بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأصل بإذن الله تبارك وتعالى دروس العقيدة في التعليق على عقيدة التوحيد الكبرى بعقائد أهل السنة والجماعة الشيخ العلامة محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. شرعنا سويا في مبحث الملائكة. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: من هم الملائكة وما وظيفتهم؟ أجاب عن ذلك بقوله: عباد الله مطيعون عابدون معصومون. تقدم ذكر هذه المباحث من ذكر طاعة الملائكة وعبادتهم لله سبحانه وتعالى وعصمتهم من الذنوب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم أجرام من نور لا إناث ولا ذكور، يعني لا يوصفون بالذكور ولا بالأنوثة، وقد يتشكلون بشكل الآدمي عند الحاجة، وهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى، كما كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا في صورة دحية الكلب، وكان جميل الهيئة رضي الله عنه. وكذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الرجل الذي ذهب يزور أخا له في قرية، فأرصد الله له على مدرجته ملكا فقال له: أين تريد؟ واضح الكلام. فهذا التشكل بإذن الله تبارك وتعالى. قال: منهم الأربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. تقدم التعليق على تسمية ملك الموت بعزرائيل. وأما جبريل وميكائيل وإسرافيل فهم أعظم الملائكة، أعظم الملائكة وأعظمهم جبريل عليه السلام. ومنهم ملائكة الموكلون بكل إنسان يتعاقبون ليليين ونهاريين، وظيفتهم يكتبون ويحصون أعمال العباد، ملك عن يمينه وملك عن شماله، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، ويتعاقبون في بني آدم ليليين ونهاريين، يكتبون كل ما يقول أو يفعل من الحسنات والسيئات إلى أن يموت. وهل يكتب كل شيء؟ يعني هل كل شيء يتلفظ به الإنسان تكتبه الملائكة؟ أم أن الملائكة لا تكتب إلا ما يكون عليه الثواب والحساب والجزاء؟ واضح الكلام. مسألة خلافية بين العلماء. ومنهم الملكان سيأتي: ومنهم الملكان اللذان يسألان الميت في قبره عن دينه. قد جاء ذكرهم في رواية عند الترمذي منكر ونكير. وتقدم الخلاف: هل أنهما اسمان لهذين الملكين أم أنهما وصفان للملكين بمعنى الذي رآهما ينكرهما فسموا بمنكر ونكير. ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار. قد جاء في ذكر خزنة النار في سورة المدثر، قال تعالى: عليها 19، يعني الخزنة يعني بمعنى الذين يقومون على أمرها، خلاف يعني الجنود الذين يكونون تحت إمارتهم. فهؤلاء 19، عليها 19، كما جاء في سورة المدثر في تفسيرها: وأن من المشركين من قال إذا كانوا 19، يعني 19 في العدد، فأنا أكفيكم إياهم 10 باليمين والتسعة الآخرون بالشمال وندخل الجنة. والله سبحانه وتعالى جعل هذا العدد فتنة لهم. قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. ملائكة لم يجعلهم من بني آدم لعلهم تأخذهم الرأفة بهم وهم يعذبون في نار جهنم، جعلهم من غير جنس بني آدم ومن غير جنس الجن جعله من الملائكة، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. لماذا؟ لقد ورد عند أهل الكتاب أن خزنة النار 19، فحينما جاء القرآن مصدقا لما عند أهل الكتاب، واضح الكلام، فيستيقن الذين أوتوا الكتاب أن هذا حق من عند الله سبحانه وتعالى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، بمعنى إذا جاء هذا الأمر عن أهل الكتاب وأن الخزنة 19 يزيد المرء إيمانا على إيمان، واضح، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك فتنة للذين كفروا وللذين في قلوبهم مرض. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب، فيما يتعلق يعني بهذا المبحث، يعني الحديث عن الملائكة يطول ذكره. من ذلك يعني الملائكة وبني آدم، يعني علاقة الملائكة ببني آدم، من ذلك ما ورد في صحيح مسلم فيما يتعلق في دور الملائكة في تكوين الإنسان، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، هذا هو الشاهد، فصورها، يخطط شكل الإنسان، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. في رواية أخرى عن ابن مسعود، الحديث المشهور مذكور في 40 النووية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا يؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، وكل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. كذا ورد في رواية أخرى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه، في بطن أمه. كذلك من الملائكة من هم موكلون بحفظ بني آدم، بقول الله تبارك وتعالى الآية: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، في سورة الرعد الآية العاشرة والتي بعدها: له معقبات، قبلها: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قد بين ترجمان القرآن ابن عباس أن المعقبات من الملائكة هم الملائكة، جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن ورائه، فإذا جاء قدر الله الذي قدر أو قدر أن يصل إليه خلوا عنه، خلوا عنه. أحد أخوة يفتح الآية. بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهواء، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى وكل لبني آدم ملائكة يحفظونه، وكذا هم سفراء الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه، وليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي، يعني ليس كل من جاءه ملك يعتبر ماذا؟ رسول أو نبي. فقد أرسل الله تبارك وتعالى جبريل إلى مريم كما أرسله إلى أم إسماعيل عندما نفد الماء والطعام منها، ورأى الصحابة جبريل في صورة أعرابي، وأرسل الله ملكا إلى ذلك الرجل الذي زار أخا له في الله يبشره بأن الله يحبه لحبه لأخيه. فلا يستلزم مجيء الملك يعني أو رؤيته أن يكون الذي رآه نبيا أو رسولا. فيما يتعلق بتسجيل أعمال العباد، قال الله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال كراما كاتبين، قد وكل الله بكل إنسين ملكين حاضرين لا يفارقان. هذا هو الأصل، أن هذين الملكين لا يفارقان الإنسان، يحصيان عليه أعماله وأقواله، كما قال الله تبارك وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعنى يعني رقيب عتيد أي مراقب معد لذلك لا يترك كلمة تفلت، معنى رقيب عتيد يعني بمعنى أنه مراقب لذلك لا يترك كلمة تفوته. ظاهر أن الملائكة الموكلة بالإنسان تكتب كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال وأقوال، لا يتركون شيئا، لقوله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول. وذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنين، فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله. يعني هذا في ما يتعلق بأن الملائكة يكتبون كل شيء عن الإنسان، وهذا من ورعه رحمه الله تبارك وتعالى. فصاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، كما ورد في معجم الطبراني الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. ملك موكل بكتب ماذا؟ السيئات، يرفع القلم 6 ساعات لعله يندم ويستغفر عن ذنبه، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب فيما يتعلق بملك الموت، ورد في قول الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالذي يتوفى الأنفس هو الله سبحانه وتعالى. وكذا ورد في قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح. وجاء في آية أخرى قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أو توفتهم رسلنا. فكيف هنا الجمع بين هذه الآيات؟ الجمع بين هذه الآيات أن وإن لم يباشره بنفسه. واضح الكلام يا إخوة؟ فكما يقال بنى الأمير كذا، أي هو الذي أصدر الأمر ببناء ذاك البناء مثلا. فالله سبحانه وتعالى هو الآمر، وملك الموت تحته جنود من الملائكة يباشرون قبض الأرواح، كما جاء ذلك مصرحا في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه أن ملك الموت يجلس على مسافة يعني بينه وبين المحتضر، فتأتي الملائكة فتقبض روحه، فإن كان من الصالحين تخرج روحه كما تنساب القطرة في في السقاء، يعني كما تنساب القطرة في في السقاء، وإن كانت روحا خبيثة فإنها تنتشر وتتفرق في الجسد فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف. واضح الكلام يا إخوة؟ فإذا قبضت الملائكة روحه قبض ملك الموت روحه، فإن الملائكة لا تدعها في يده طرفة عين. واضح الكلام؟ فيصعدون بها إلى السماء إلى آخر الحديث. فهنا الجمع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بذلك، فلا يقع شيء إلا بإذنه، وملك الموت يباشر ذلك، والملائكة لا يدعونها طرفة عين في يده. ما بها؟ يصعدون بها، ملائكة تصعد بها، فإذا صعدت يقال من تفتح له أبواب السماء إذا كانت نفسا طيبة مؤمنة فيرتقى بها، وإن كانت خبيثة فإنها من السماء الأولى ترد على أعقابها. طيب، غير ذلك من المباحث سريعا حتى نكمل هذا المبحث. قد ورد كذلك في وظائف يعني بعض الملائكة تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. روى النسائي والدارمي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. الإنسان إذا صلى وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء الملائكة يحملون السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو حي في قبره حياة الله أعلم بها. كذا من وظائفهم القتال مع أهل الإيمان، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وغير ذلك من الآيات. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة حرب. نعم، تفضل. الملائكة تقاتل يعني؟ أي نعم. لا أدري، والله يفعل ما يشاء إذا شاء ذلك رب العزة سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدير. يعني يقاتلون مع أهل الإيمان ويثبتونهم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إلى آخر الآيات. هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كذلك من وظائفهم حمايتهم للمدينة ومكة من الدجال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها كذا نزول عيسى بن مريم بصحبة ملكين. وأما عن واجب المؤمن تجاه الملائكة ملائكة كما تقدم عباد الله اختارهم واصطفاهم ولهم مكانة عند ربهم، والمؤمن الذي يعبد الله ويتبع رضوانه لا مناص له من أن يتولى الملائكة بالحب والتوقير ويتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم ويؤذيهم، من ذلك عدم إيذاء الملائكة. يعني من ذلك كما هو منتشر عند العوام إذا رأوا إنسانا ثقيلا في حركته يقولون الكلمة المعروفة، وهذا لا يجوز في حق الملائكة، تصوب مثل هذه العبارات لعامة الناس. أولا عدم إيذاء الملائكة، قد شدد العلماء النكير على من يسب الملائكة أو يتكلم بكلام يعيبهم. قال العلامة السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى نقلا عن القاضي عياض في الشفاء، قال سحنون: من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل. وقال أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر: كأن وجهك مالك الغضباء. مالك الذي هو يعني خازن النار، لو عرف أو عرف أن قصده ذم الملك قتل. سحنون قاضي عياض في الشفاء: من شتم ملك من الملائكة فعليه القتل. وقال أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر: كأن وجه مالك الغضبان، لو عرف أنه قصد ذم الملك قتل. قال القاضي عياض: هذا في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة مما نص الله عليه في كتابه، يعني هذا اللمز والهمز سواء على الجملة أو على التعيين، أو حققنا علمه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريل وميكال ومالك وخزنة الجنة وجهنم وغير ذلك ممن ورد تعيينهم. فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة كهاروت وماروت أليس الحكم فيهم والكافر بهم كالحكم في من قدمناه إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة، يعني من حرمة الملائكة وعدم سبهم. وقد نقل السيوطي عن الخرافي المالكي قوله: اعلم أنه يجب على كل مكلف تعظيم الأنبياء بأسرهم وكذلك الملائكة، ومن نهى من أعراضهم شيئا فقد كفر سواء كان بالتعريض أو بالتصريح، فمن قال في رجل يراه شديد البطش هذا أقسى قلبا من مالك خازن النار، وقال في رجل رآه مشوه الخلق هذا أوحش من منكر ونكير، فهو كافر إذا قال ذلك في معرض النقص بالوحاشة والقساوة أو الوحاشة والقساوة، يعني على سبيل التنقص منه. ومعلوم هذه الأمور عندكم كلها مردها إلى القاضي الشرعي في إصدار الحكم وإقامة الحدود، ليس ذلك لعامة الناس. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهم يتأذون من الرائحة الكريهة والأقذار والأوساخ. وروى البخاري ومسلم مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل الثوم أو أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قد بلغ الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم أن أمر بالذي جاء إلى المسجد ورائحة الثوم أو البصل تنبعث منه أن يخرج إلى البقيع، وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم. كذلك مما يدخل في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن البصاق عن اليمين في الصلاة، ومما يتجه هنا موالاة الملائكة كلهم وحبهم. تقدم في أن اليهود يعادون ميكائيل حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء يستخبرون عنها ويعلمون بها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله تبارك وتعالى، فأجابهم عن عدة أسئلة إجابات صحيحة. فلما سألوه عن الذي يأتيه يعنون بذلك الناموس، فقال جبريل، فقالوا: ذاك عدونا، لو قلت ميكائيل لكان ذاك، لو قلت ميكائيل بمعنى الميكائيل الموكل بالقطر والنبات لكان ذاك. طيب، في قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قد زعم اليهود أن لهم أولياء وأعداء من الملائكة، وزعموا أن جبريل عدو لهم وميكائيل ولي لهم، فأكذبهم الله تبارك وتعالى. قل من كان، أو بعدها: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فجاء النص على من؟ على جبريل وعلى ميكائيل. فإن الله عدو للكافرين، فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم وحدة واحدة، فمن عاد واحدا منهم فقد عاد الله وجميع الملائكة. أما تولي بعض الملائكة ومعاداة بعض آخر فهي خرافة لا يستسيغها إلا مثل هذا الفكر اليهودي المنحرف. وأما عما يتعلق كذلك في شأنهم بالكفار، فمنه إنزال العذاب بالكفار، إنزال العذاب بالكفار وإهلاكهم لقوم لوط مثلا كما تقدم ذكره، ولعن الملائكة المرأة التي لا تستجيب لزوجها، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية في الصحيح: حتى ترجع. وكذا ما ورد في لعن الملائكة في الذي يشير إلى أخيه بحديدة، يشير إلى أخيه بحديدة. روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ولعن الملائكة يدل على حرمة هذا الفعل لما فيه من ترويع لأخيه، ولأن الشيطان قد يطغيه فيقتل أخاه، خاصة إذا كان السلاح من الأسلحة الحديثة. وكذا يعني عموم اللعن ما تقدم لعن الكافرين، وكذا لعنهم الذي يؤوي محدثا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والناس أجمعين، من أحدث حدثا أو آوى محدثا، إنسان ظالم آواه مبتدع نصره، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحدث في المدينة فيه زيادة في الإجراء، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثوب، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. كما هو معلوم أن الحسنات والسيئات تتضاعف بتفاضل المكان وتفاضل ماذا؟ الزمان. فالعمل الصالح في الحرم في مكة أو في المدينة يكون أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى، وكذا السيئة والمعصية يضاعف وزرها. طيب، هذا فيما يتعلق بالملائكة. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قال: من هم الجن؟ في سؤال قال: من هم الجن؟ فأجاب عن ذلك بقوله: هو أو هم جنس يروننا ولا نراه، مكلفون بتوحيد الله وعبادته مثل الإنس، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم إبليس اللعين وذريته الخبثاء المضلون، ثم جميع الجن داخلون تحت المسؤولية بالرسالة المحمدية، وقد بلغهم أو بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم فآمن منهم من سبقت له السعادة. الجن خلق من خلق الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أصل خلقة الجن. من يذكر الحديث؟ دون ذلك كنا كنا طرائق قددا، يعني منهم أهل الصلاح والتقى، ومنهم أهل الفجور والعصيان. وفي الآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى وإن منا القاسطون، لا وإن منا وإن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فهذا يدل على أنهم مكلفون، وقد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى مفصلا، وقرأ عليهم سورة الرحمن، سورة الرحمن، وهذا من حسن اختياره صلى الله عليه وسلم. وقد كان الجن يسترقون السمع بكثرة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد بعثته شددت الحراسة في السماء، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يرصده. طيب، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا المبحث تكون في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.